الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: وقال مصعب: نسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. تكلمنا عن حكم السواك والختان. قال النووي رحمه الله: وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك. وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض. إحداها خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد، الثانية خضابها بالصفرة تشبها الصالحين لا لاتباع السنة، الثالثة تبيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ، الرابعة نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة، الخامسة نتف الشيب، السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا يستحسنه النساء وغيرهن، السابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس أو نتف جانبي العنفقة وغير ذلك، الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس، التاسعة تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه، العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب، الحادية عشرة عقدها وظفرها، الثانية عشرة حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها والله أعلم. أولا قوله عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض، المقصود بالكراهة هنا وذكر يعني 12 خصل، المقصود بالكراهة هنا الكراهية الشرعية وليس الاصطلاحية، ومن هنا سقط بعض المتأخرين في القول بأن اللحية حلقها مكروه فقط أخذ من كلامه هنا، حمله على الكراهة الاصطلاحية، والذي يتأمل كلامه يجزم بأنه ما قصد إلا الكراهة الشرعية التي تشتمل على التحريمية والتنزيهية، وذلك أن منها ما هو من الرياء المحرم اتفاقا والكبر المحرم اتفاقا، حيث ذكر مثلا في أولها أنها أن صبغها بالسواد خضابها بالسواد، وهو ينص في يعني الخضاب بالسواد على التحريم أنه محرم، وينص على أن من هذه الخصال استعجال الشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم، وكذلك التصفيف ليستحسنه النساء، وكذلك الرياء إظهارا للزهادة وقلة المبالاة، والنظر إلى سيدها إعجابا وخيلاء وفخرا وتطاولا. لا شك أن هذه خصال محرمة بلا نزاع بين أحد من أهل العلم، ولذلك إذا فعل ذلك بهذه النيات كان آثما. ومن هنا نقول أن الخصال بلغ عامة الخصال التي ذكرها خصال محرمة. لذلك نقول أن المقصود بالكراهة هنا الكراهة الشرعية على اصطلاح الكتاب والسنة، لأن كلمة المكروه في الكتاب والسنة لا يستلزم الكراهة الاصطلاحية، يشملها، وربما كان مقصودا به الكراهة التحريمية، بل عامة كلام السلف في الكراهة غالبا أنهم يستعملون ذلك في أكره كذا، يستعملونه بدلا من أن يتلفظ بلفظ الحرام في موطن لم يرد نص الشرع أنه حرام، فأكرهون استعمال لفظ الحرام في غير ما ورد به النص، وإنما مقصدهم الكراهة التحريمية كما ذكرنا في كثير من المواطن. قال الله عز وجل بعد أن ذكر الشرك والقتل والزنا وأكل مال اليتيم وغير ذلك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فدل هذا على أن الكراهة في اصطلاح الكتاب والسنة تشمل الكراهة التحريمية والتنزيهية. قوله خضابها بالسفرة تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة، دل ذلك على أن خضابها بالسفرة اتباعا للسنة مستحب، فإذا خضبها بالسفرة ونحوها بغير السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخضاب بالسواد وقال في أبي قحافة غيروا هذا واجتنبوا السواد، ولن يستثنى إلا الجهاد، وعليه يحمل فعل بعض الصحابة في الخضاب بالسواد، كما أن الخيلاء محرم إلا أنه في الجهاد مباح لأجل إغاظة العدو. فإذا خضبها بالسواد ليعني يغيظ أعداء الله عز وجل بقوة المجاهدين يعني أنهم في مختبر أعمالهم وأنهم في شبابهم، فذلك مشروع. قول نتفها وحلقها أول طلوعها ده أخص من الخصلة الثانية عشر اللي هي الحلق مطلقا، لأن هذا خصه بأول الطلوع فقط كما يفعل كثير من الشباب. والحقيقة أن الواقع حاليا هو هذا النوع، ليس عند أول الطلوع فقط بل استمرارا إثارا للمرودة، وهو أن لا يكون للإنسان لحية وحسن الصورة، وهذا أمر مناف للرجولة، وحسن صورة الصغير، حسن صورة المرأة أن تكون بغير لحية، أما صورة الرجل فتنافي ذلك. وكثير من الشباب الآن يحلقها أول طلوعها استعجالا لطلوعها كما أوهمهم البعض بذلك، يوهمهم أنه لما يحلقها ثم تطلع، وهذا يعني وهم طبي وواقعي، فهذا ليس له علاقة بكثرة الحلق، فتكرار حلق اللحية لا يؤدي إلى نبتها، نبات اللحية متعلق بأشياء وراثية وهرمونية ويعني مواد معنا في الجسم تؤدي أنا نباتها بخلق الله عز وجل لذلك. فأيضا هو من المحرمات أن ينتفها أو يحلقها أول طلوعها إثارا لسرعة طلوعها أو سرعة نبتها، وكذلك إثارا للمرودة وحسن الصورة. نتف الشيب منها لما ثبت من عن نتف النهي عن نتف الشيب مطلقا من اللحية ومن الرأس، لأنه نور المسلم يستحب تغييره لا نتفه. ظاهر الحديث النهي التحريم، نتف الشيب ظاهرة التحريم، والجمهور ينص على الكراهة ولا أدري ما الصرف. التصفيف طاقة فوق طاقة يجعلها صفوفا، يعني تصفيف الشعر أصلا أنا أجعلها إيه طبقات، هذا تصفيف الشعر. تصنعا ليستحسنه النساء، النية الخبيثة هي التي حرمت ذلك. وقل النقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين، العذار اللي هو الصدغ ما كان فوق العظمة التي أمام سمخ الأذن، والعذار ما كان تحتها، لأن الناس بتسميه الأطاط، يقوم ينزل يطول شعر الصدغ كده ويروح جاي مدخله في الايه في اللحيه ايضا تصنعا، او اخذ بعض العذار في حلق الراس، يروح جاي نازل في حلق الراس تحت العظمه دي ينزل تحت، فده من النقص منها. وظاهر الادله تحريمه لينافي الاعفاء. نتف جانبي العنفقه، ده بيفعله كثير جدا من الناس، العنفقة اللي هي الشعر أسفل وسط الشفة السفلى، العنفقة اللي هي اللي واصل ما بين الشفة السفلى إلى أسفل الذقن، الشعر ده ينتفه يحدده كما يفعل كثير من الخليجيين والبعض من المنتسبين الالتزام في بلادنا، يحلق العنفقة بالكلية يزيل الشعر ده، وزيها بقى اخذ من الايه من الشعر الذي على الخد، اخذه بمعنى حلقه او ازالته، ان هو يسوي اللحيه. فالصحيح ان هذا كله من المحرمات، لانه ينافي التوفير والاعفاء وهو جزء من اللحيه. اما الاخذ من الطول والعرض فلم يذكره ضمن المكروهات، و قد ذكر هو انه سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. يقول تركها شائثة ملبدة، يعني بعضها فوق بعض، والأشعث غير المسرح، الشائث غير المسرح، ملبدة يعني ملتصق بعضها ببعض، إزاؤها المنهي عنه إظهارا للزهادة. طبعا كل أدلة هذه الأمور أدلة تحريم الرياء، وأدلة تحريم يعني الإعجاب بالنفس ونحو هذا، أدلة النهي والتحريم في النقص منها المنافاة للأمر الوارد بالإعفاء. العقد والضفر، والضفر العقد والضفر في الخصلة الحادية عشرة، أن يعملها عقدا، حديث من استنجى، الدليل عليه من استنجى بعظم أو رجيع أو عقد لحيته فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، هو حديث حسن، من استنجى بعظم أو رجيع أو عقد لحيته. ها رويفع، نعم. فعقد اللحية منهي عنه لأجل أنه كان فعل أهل الشرك، والضفر لأنه تشبه بالنساء فيما تفعله بشعورهن، والله أعلم، ولأنه مثل العقد، هو عقد لحيته فهو مثل ضفرها مثل عقدها. والحلق مطلقا سواء عند أول النبت أو غيره محرم عند الأئمة الأربعة وغيرهم. ومن نقل من المتأخرين الكراهة، فقد ذكرنا أن المقصود الكراهة الشرعية لا الاصطلاحية، فهي تشمل كراهة التحريم وهو المقصود، لأنهم ينصون على حرمة حلقها وحرمة قصها كذلك إذا بالغ في القص حتى نافى الإعفاء. اما الاخذ بطول العرض فسياتي كما ذكرنا. فالقص الشديد ان يقصها قصا مبالغا فيه حتى ينافي امر التوفير والاعفاء، فهذا من عاده الفرس، والتشبه به محرم، بالاضافه انه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، بالاضافه الى انه تشبه بالنساء، وقد دلت الادله على غلظ تحريم ذلك، لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء الحديث صحيح. فتحريم حلق اللحية مأخوذ من منافات الأمر الذي هو الوجوب على ظاهره، وقد قال به عامة العلماء، مأخوذ من أنه مناف، أنه أن حلق اللحية تشبه بالكفار وهو محرم، بل ملعون من فعله، تشبه أنه نأخذ أنه تشبه بالنساء وملعون من فعله، مأخوذ من أنه تغيير لخلق الله ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. قال عز وجل عن الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقد ذكر العلماء أن في اللحية إذا جنى عليها جان حتى لم تنبت، حتى عادت لم تنبت بعد ذلك، حتى صارت لا تنبت بعد ذلك، الدية كاملة. يعني من اعتدى على لحية إنسان أحرقها مثلا حتى احترق الجلد فأصبح لا تنبت له لحية، فقد ذكر العلماء أن فيها الدية، لأنه عضو مقصود وليس يعني له ما يناظره، ففيه الدية كاملة، يعني فيها 100 من الإبل. ها؟ لا، نقول الجناية عليها بحيث لا تنبت مرة ثانية، الحلق فقط ليس فيه الدية، لأن دي جناية برضو أيضا، ولكن إنما تكون فيها الدية إذا لم تنبت مرة ثانية. قوله: إلا إذا نبت المرأة لحية فيستحب لها حلقها. هناك احتمال للقول بوجوب حلق اللحية على المرأة، هناك وجه لوجوب ذلك لحرمة التشبه بالرجال، وكذلك الشارب، فالمرأة تؤمر استحبابا أو وجوبا بتغيير اللحية إذا ظهرت بإزالتها، لأن ذلك من التشبه، تركوها تشبه بالرجال، فهي تؤمر بإزالة هذا الشعر كمثل شعر العانة والإبط، لأن الشعور مأذون في إزالتها، فمأذون في إزالة شعر اللحية من وراء، إلا خلاف الطبري في ذلك، فالطبري يخالف فيقول تترك على حالها، لأن ذلك من التغيير لخلق الله، والذي يظهر ده تعرض عمومين: عموم التغيير، النهي عن التغيير، وعموم النهي عن التشبه بالرجال، والأظهر تقديم عموم النهي عن التشبه بالرجال، ليس له ما يخصصه، والتغيير قد ورد ما أذن في التغيير فيه، مثل إزالة شعر الإبط والعانة كما ذكرنا، وتغيير الشيب، فهذا مشروع مستحب أو واجب على قول البعض. فمن هنا نقول أن العموم غير المخصوص مقدم على العموم المخصوص، لم يرد دليل على تخصيص عموم النهي عن تشبه النساء بالرجال، هذا غير مخصص. طبعا التشبه قصد حصول الشبه، ونعني بذا، وقد يشمل عدم تغيير ما خلقه الله فينا، كما قال: غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود. المقصود ان عموم، طبعا ده الكلام ده لا يدخل فيه الامر المشترك بين الرجال والنساء، فليس يسمى تشبها، فهناك خصال مشتركة بين الرجال والنساء، فاذا فعلها الرجل او فعلتها المرأة لم يكن هذا تشبها. ومن هنا قلنا أن الثياب المشتركة كالسراويل ليست تشبها كما قد يقوله البعض، السراويل من الثياب المشتركة كما دل عليه حديث ابن عمر في الصحيح، صحيح البخاري، فيما تلبسه المحرمة، قال: وتلبس ما شاءت من سراويل وأزر وقمص، فالقميص والسروال والإزار هذا من الثياب المشتركة بين الرجال والنساء، ليس أن السراويل محرمة على النساء مطلقا بزعم التشبه، كلام لا أعلم أحدا من أهل العلم المتقدمين يقوله، بعض المتأخرين يقولوا من باب العادات لكن هذا الأمر متفاوت جدا في الأمم والشعوب. فمن قصدت بلبس السروال وليس من عادة قومها لبسه التشبه بالرجال فهي المذمومة، وأما إذا كانت تلبسه عموما فليس هذا ممنوع. عدنا إلى المسألة الأولى وهي مسألة أن العموم غير المخصص مقدم على العموم المخصص، لأن العموم بعد تخصيصه نوع من خلاف الظاهر أو المجاز، بقاء على العموم نوع من المجاز. بل بعض العلماء يرى عدم صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه، يقولوا العام الذي قد خصص تبين أنه مش عام. والراجح الذي عليه جماهير الأصوليين أن العام بعد تخصيصه يحتج به فيما على عمومه فيما عدا المخصص، بمنزلة الاستثناء تماما. اللفظ العام إذا خصص منه بعض الأفراد فهو باقي على عمومه، وإن كان مخالفة للظاهر ده في الجزء الذي ورد فقط، لكن ده ضعفت دلالة العموم فيه، ضعفت دلالة العموم. فالعموم اللي غير مخدوش بتخصيص أقوى دلالة من العموم الذي قد خصص. وذلك بنقول أنه يرجح النهي عن تشبه النساء بالرجال على النهي عن تغيير خلق الله. فذلك قال جمهور العلماء بمشروعية حلق المرأة لحياتها إذا نبتت وشاربها إذا نبت. والله أعلم. أعلم باقي شعور البدن بالنسبة طبعا شعر الحاجبين معلوم النهي عن النمص، وهو للنساء مع حاجتهن إلى التزين، وذلك ورد اللعن في ذلك، فالرجال أشد. وعموما شعر الوجه بالنسبة للرجل لا يجوز إزالته، وهو داخل في اللحية، لأن الشعر الذي على الخد هو داخل في الايه؟ في اللحية. أما الأذن فمن الرأس، فباقي شعور البدن عموما يجوز إزالتها، والله أعلم لم يرد فيها تحريم إلا ما كان من نيات خبيثة في ذلك، كمن يزيل شعر البدن مثلا تصنعا لأجل تشبها بالنساء، فالنية دي تبقى نية محرمة. الشعر بين الحاجبين للنساء هو داخل في الحاجبين، هو حاجب قطار، فلا يجوز أخذ شعر ما بين الحاجبين. الله أعلم اتصلوا ما اتصلوش هو من الحاجب. السروال إذا لبسته المرأة وكان سروالا واسعا لا يصف حجم عظامها ولا حجم يعني أعضائها جاز، لكن الواقع أن السراويل الموجودة سراويل ضيقة. احنا بنقصد بالسروال الواسع اللي بقى زي السروال الواسع من اوله لاخره، حيث لا يظهر اي تفصيل لعورة المرأة، لا للارداف ولا للفخذ ولا لاي شيء. يعني علة التحريم في السروال في البنطلونات الحديثة هو اظهار عورة المرأة وليس التشبه. فلما يكون سراويل زي بتاعة الرجل الصياد يبقى اللي هي زي اللي بيسموه زي البنطلون طول مثلا بتاع نص متر من فوق ومن تحت زي الجونيلا يعني، فده ليس بمحرم. بس ما هذا ليس هو الموجود. ها؟ لا في كانت طلعت مرة أو أكثر من قد طلعت فعلا نوع من السراويل بهذه الطريقة. أنا الحكم إنه نقرره ونبين إن اللي بيحصل بالقطع واليقين لا يجوز، أن اللي هو البصرة الضيقة دي لا يجوز لباسها ولا في المنزل أمام المحارم ولا حتى أمام النساء. يعني السراويل اللي البنات بيلبسوها الاستريتش والبنطلون الجينز الضيق والبنطلونات العموم الضيقة التي تجسم العورة المغلظة والتي تجسم الفخذ الذي هو عورة عند الجميع حتى مع محارمها حتى مع النساء، من السرة إلى الركبة عورة المرأة مع المرأة، فمع أمها ومع أمها ومع أختها فهذا من العورة باتفاق العلماء أن ده من العورة. فتجسيم العورة أمام المحارم أمر لا يجوز، كما لا يجوز ان هو يكشف عن عورتي او يلبس ما يجسم حتى بالنسبه للرجل ما البنطلونات الضيقه التي تجسم العوره المغلظه امر لا يجوز. فالمراه التي تلبس بنطلون يجسم الارداف ويجسم الفخذ وربما يجسم القبل والعياذ بالله والبطن واسفل البطن وما تحت السره فده محرم بلا نزاع. لا يقول عالم بجوازه بحامل الاحوال هن الكاسيات العاريات. ف الحكم الشرعي في هذا الباب انا بتكلم على جزئيه واحده وهي ان ده تشبه مشابه لان كثير جدا من الفتاوى المعاصره بيقولوا ده من باب التشبه مطلقا وهذا الامر فيه نظر والله اعلم. هو محرم باب التبرج. حلق اللحيه انما يجوز للضروره حسب ضروره هذه هذا الامر. الضروره دي انسان يتعرض يضرب ضربا شديدا يحبس ويسجن يجوع ويعرى واحد مش لاقي شغل لغايه ان هو يجوع واحد مش لاقي شغل لدرجه ان هو يعرى مش حاجه ما يستر بيها عورته يبقى الانسان ده معذور لا يكلف الله نفسا سعى وضع نومة الخطا والنسيان وما استكريه عليه. فده انسان يبقى مكره. يبقى ضوابط الاكراه والضروره هي الامر في ذلك والله اعلى واعلم. كلام شيخ الاسلام التيميه الذي يحتجون به في مساله ان المسلم في دار الكفر غير مامور بمخالفه وانما يجوز ان يتشبه بهم في الهدي الظاهر انما هذا حال الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام اثناء خروجه وليس انه يبقى في دار الكفر ابدا او مستمر من الاقامه وفي نفس الوقت يقول انه في دار الكفر فيطبق كلام شيخ الاسلام. اولا طبعا كلام شيخ الاسلام التيميه ليس نصا من كتاب الله عز وجل ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام انما هو مستنبط من احوال معينه عندما يعجز الانسان عن التخلص من اذى الكفار الا بمشابهتهم جاز له ذلك. فتطبيق الكلام على هذا الواقع هي الادله هتكون ادله العجز عن فعل الواجبات او ادله الاكراه على فعل المحرمات وتطبيقها ان دار الكفر غالبا ما يحصل فيها ذلك. لكن لو في دار كفر لا يحصل فيها اي اذى للمسلم باعفاء اللحيه ولا يحصل او دار فسق لا يحصل له الاذى المعتبر شرعا فلن يجوز له ان يحلقها. ولو قلنا دار او طبعا مساله وصف ديار المسلمين اليوم بانها ديار كفر فيه نظر تطبيق الكلام عليه فيه نظر لان هذا الكلام وجود بعض مظاهر الكفر في ديار المسلمين لا يعني انها قد صارت دار كفر بالكليه لان شعار الاسلام ما زال ظاهرا و اهلها مسلمون. فهي فيها من معنى معاني دار الكفر والفسق وفيها من معاني دار الاسلام. فكما ذكرنا من قبل ان هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي وليس تقسيما شرعيا ولذلك لا يلزم التزامه دائما ما تقول لي لا يا كده يا كده يا دار اسلام يا دار كفر لا ما يلزمش. فضلا بنقول ان هو حتى لو ثبت ذلك ففي ديار الكفر اذا لم يحصل ضرر للمسلم باقامه شعيره من شعائر الاسلام واظهارها لم يكن جائزا له ان يتركها. لو تمكن من ان يصلوا يؤذنوا ويصلوا جماعه في دار الكفر فعلوا ذلك. واذا فعل اذا تمكنوا من اقامه شعائر الدين بصفه عامه في اي مكان في الارض فارض الله واسعه فالمطلوب عباده الله. قل يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. فعبادة الله سبحانه وتعالى في أي مكان في الأرض هو الأصل والأدلة عامة لم تخصص أرضا دون أرض بعبادة معينة. فالواجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل مكان في العالم. فكون إنسان يحتج بكلام بعض العلماء غير المقصود به تعميمه وليس كقاعدة كلية في أن كل شيء يتشبه به هل يلبس الزنار مثلا وهل يرفع الصلبان في ديار الكفر؟ انما يفعل ذلك اذا كان مضطرا بذلك مكره يقتلونه ان لم يفعل فهو يتشبه بهم حتى يفر منهم وليس انه ليظل مقيما على الدوام والله اعلم. نقول في امر يعني حلق اللحيه او التشبه عموما بالكفار في الهدي الظاهر، انما هو في حاله الضروره حتى يتخلص من شرهم، والا فان كان عاجزا عن اقامه الدين في وسطهم وهو قادر على الهجره كان ذلك واجبا عليه. فاذا كان احد واجبات الدين يلزم بتضييعه وهو قادر على اقامته في غير هذه الارض وجب عليه ان يهاجر لاقامه واجب الدين، الا ان يكون الشر في الارض منتشرا فهو يختار بين الشرور، يختار اقلها ويتحمل ليدفع اكثرها ويحصل اكثر الخير ولو فات بعض الخير. هذا باب الفتن المتكاثرة التي أمر الموازنة فيها هو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة دفع أعظم المفسدتين بتحمل أدناهما وجلب أعظم المصلحتين ولو بتفويت أدناهما، لأن الله لا يحب الفساد، الله لا يحب المفسدين، والأنبياء يريدون الإصلاح ما استطاعوا، قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالأمر بالصلاح والإصلاح وفعل ما هو الأصلح حتى لو كان فيه تفويت بعض ما هو صالح هو الأوامر الشرعية عليها أدلة الكتاب والسنة كقاعدة كلية. نريد أن ننوه هنا على مسألة يعني الإكراه في حلق اللحية خصوصا، يعني عموما هذا باب الإكراه معروف حدوده الشرعية، وهو أنه إنما يكون بفوات حاصل للإنسان في نفسه وعرضه وماله وليس بخوف امتناع المنتظر إلا ما كان من حاجة شديدة لهذا المنتظر يلحق بتفويت الحاصل. حاصل للإنسان في نفسه بسلامة النفس وورود الأعضاء والسلامة من الألم، فهذه الأمور إذا تعرضت للفوات بقتل أو ضرب وتعذيب أو قطع عضو من الأعضاء أو حبس فذلك كله من الإكراه، إلا أنه قد يتفاوت بتفاوت المكره عليه، لكن الأصل فيها أنها كلها إكراه. فلو أنه يحبس إذا أطلق لحيته جاز له أن يحلقها، نقول المتفاوت تفاوت الإكراه، لأن اتفاق مثلا بين العلماء على أن الحبس ليس إكراها على الزنا، لا يصلح إكراها على الزنا، والمكره عليه فيما يتعلق بحقوق العباد لا يصح عليه إكراه، لا يصح أن يقتل مسلما أو ينتهك حرمته إلا ما كان من أمر المال، إفساد المال. والراجح أنه يحتمل إفساد مال أخيه لإنقاذ نفسه هو لا لإنقاذ ماله، لأن المال مال الأخ يجوز يعني الإقدام عليه حال الضرورة، فإنقاذ نفسه بإفساد مال أخيه دون نفسه، دون نفس أخيه أو عرضه فذلك جائز. ولذلك نقل القرطبي قال نقل الإجماع فقال أجمع العلماء على أنه لا يحل له أن يكره على قتل غيره، على قتل معصوم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، فلا يجوز أن ينتهك حرمة مسلم بذلك. فده المقصود بين الإكراه يتفاوت بتفاوت المكره عليه. فبعض البلاد قد يكون إنسان فعلا عاجزا عن أن يطلق هذا ويغلب على الظن، شروط الإكراه المعتبر شرعا، شروط الإكراه المعتبر شرعا من غلبة الظن بحصول المكره عليه، حصول العقاب وعدم استطاعة التخلص ولو بالفرار، و أن يكون ما هدد به فوريا. فأما ما كان من يعني أمد بعيد، يعني يقول لك التحي هيقوم يعملوا له ملف أو تقرير يمكن يتقبض عليه في يوم الليلة، مثل هذا ليس فوريا، وبالتالي فلا يبيح للإنسان أن يحلق لحيته ولا أن يفعل المعصية عموما، يعني ولا أن يترك الجماعة مثلا لأجل أنه لو أو ذاته طلب العلم الواجب عليه لأجل أنه إذا فعل ذلك أخذ في المستقبل. هذا أمر مضمون ليس بمقطوع به، ولا حتى يغلب على الظن، ولا يلزم أن كل واحد، لكن يغلب على الظن عندما يكثر جدا، بحيث أن من سار في الطريق ملتهيا قبض عليه مثلا. وكما ذكرنا الإنسان يكون عاجز عن التخلص ولو بالفرار، يعني واحد يعني أهله مثلا عايز يروح يزورهم، هذا ليس من الايه من الضرورات، انه ممكن يتخلص بذلك ان هو يلقاهم في مكان اخر مثلا، الا ان يكون احد او يعني اقاربه مضطرا اليه، يعني والده يموت ولا بد ان ينقذه، امه تموت ولا بد ان ينقذه، فذا عذر يبيح له ذلك الله اعلم. نعود الى باقي ما يكره به الانسان. قلنا الحبس اكراه، والقيد اكراه، والضرب اكراه، والتعذيب الضرب الموجع إكراه، والقتل وقطع الأعضاء كل ذلك إكراه. أخذ المال المجحف بالإنسان يعد نوع من الإكراه أيضا، ولكن ما يكره به يتفاوت، لكن هو كإكراه ابتداء، كهدم الدار مثلا وأخذ المال الكثير الذي كما ذكرنا يجحف بالإنسان. أما أخذ الحبة من المال فالذي عليه المحققون من العلماء أن ذلك لا يعد إكراها، البعض يقول ولو قل، والرجح أن هو القليل لا يعد إكراها، والأمر ده مرد إلى العرف. أما العرض فهو الجاه، العلم عن الاعتداء على العرض اللي هو بالاصطلاح المعاصر بتاعنا اللي هو الاعتداء الجنسي، ده ضمن الاعتداء في النفس. أما الجاه المقصود به الإهانة أمام الناس، العرض اللي هو الجاه امام الناس. اما الانتهاك بمعنى ان هو يعتدى عليه جنسيا مثلا، او على اهله او ولده او نحو ذلك، فذلك ضمن الاعتداء على الايه على النفس، بمعنى ان هو يعني ينظر فيه اذا كان بامر اغلظ منه يجوز ان يفعل يستسلم ذلك، والا لم يجوز. يعني اذا قيل له تقتل انت، او يعني ينتهك العرض مثلا او نحو ذلك، فهذا الذي يبيح للانسان ولو قاتل حتى قتل لكان شهيدا. على اي الاحوال المقصود بزوال الجاه هو الاهانه، مثل ان ضرب العلماء امثله لذلك، انه يطف به مثلا حافيا او محلوقا او بلا غطاء راس في العشائر، زيها دلوقتي مثلا لو اقول ان هم يخرجوه مثلا بملابس النوم مثلا مقيدا حافيا مقبوضا عليه يسبه في الطريق. الامر ده مش مؤلم لليد ولا للرجل مثلا ولا البدن بقدر ما هو مؤلم لليه للنفس من جهة الوجاهة امام الناس، يعني فهذا معدود اكراها عند العلماء، لكن كما ذكرنا انه يتفاوت. فالاكراه المعتبر في قبول الهبة ليس كالاكراه المعتبر في النطق بكلمة الكفر. يعني واحد لو يقول مثلا تشرب كوباية الليمون دي ولا نشتمك ونهينك مثلا، وبين واحد يقول له يعني نشتمك هناك ولا تنطق بكلمة الكفر، تتضرب تتشد ودنك ولا تنطق بكلمة الكفر. فمع ان ده شد الودن ده ايه من اكراه على البدن، يعني ما يتعلق بالبدن ما يتعلق بالنفس، ومع ذلك فلا يجوز ان ينطق بكلمة كفر الا عند التعذيب الايه الشديد. لتفاوت الامر ده، والامر ده محل اجتهاد يقدم الانسان جانب الدين ما استطاع. الغرض المقصود في ذلك أن هذا كله من باب فوات الحاصل في هذه الأشياء. أما خوف امتناع المنتظر وهو أنه إذا لم يفعل المعصية أو إذا لم يترك الواجب لم يعطوه ما يريد، مثل مريض يخشى لو لم يعني يطع مثلا الطبيب في المعصية لما عالجه، هو يتوقع الشفاء وليس الشفاء حاصلا ليفوت، بخلاف اللي هو بيضرب ويعذب لغايه ما يفسد عضو من اعضائي او منفعه من منافعي، يعني حاجه ثانيه. لا، واحد ده هيسيبه ما يتعالجش. الامر ده ليس بإكراه الا لو وصل لشده الحاجه اليه الى ما يلحق بالفوات الايه الحاصل. زي ايه؟ انسان عنده مغص شديد جدا، مغص كلوي، يتألم ألم شديد، ومعلوم بغلبة الظن ان هناك مثلا دواء يسكن هذا الايه الألم، ياخد حقنة مثلا. فلو هو لم يطع في ذلك في تلك المعصية او في ترك هذا الواجب لما اخذ هذا الامر مع شدة الحاجة اليه. وزيها بقى الاكل والشرب، هو ده في الحقيقة بأصل فوات حاصل، بمعنى ان هو اصله قصدي خوف امتناع منتظر، ان هو لو ما سمعش كلامه مش هيديله ياكل ابتداء ما يجوزش، لكن لو وصل الى حد ان هو الجوع الشديد جدا وخوف الهلاك هيرجع انه يقترب من ايه او يلحق بفوات الحاصل، رغم ان هو خوف امتناع منتظر، حاجة اللي مش موجودة عنه، خلاف لو واحد عطشان وايده المية فيها ولو خدوها منه مش هيلاقي، يبقى هنا فوات ايه حاصل مش كده. لا لو واحد دلوقتي هو عطشان والمية في ايد التاني ويقول له هتسمع الكلام انا مش هعطي لك المية، او ده مش هعطيك الطعام ده، وقد ورد في المرأة التي كانت في بادية وكانت في حالة عطش شديد فلم يسقيها حتى ايه تسلم نفسها، فاسلمت نفسها فاسقط اظن عمر رضي الله عنها الحد، لانها مكرهة. مكرهة بماذا؟ بان هي عطشانة جدا وفي صحراء ومفيش مية وانها تهلك لو ايه لو لم تفعل، فهي معذورة في مثل تلك في مثل هذا الحال. وده زي ما قلنا باب الحق ما هو من خوف امتناع المنتظر، خوف امتناع المنتظر حاجة هتحصل لسه هتحصل بس ما حصلتش، لو ان هو ما سمعش الكلام في فعل المعصية او في ترك الواجب لكان ذلك ايه يعني يلحق به الضرر الكبير. مثال اللي احنا فيه بقى في قضية مثلا حلق اللحية في مسألة التعيين في الوظائف، التعيين في الوظيفة ده الاصل فيه ان الانسان يبحث عن اي عمل لا يلزموش عمل معين، يعني هو اللي يختاره نفسه ما يقبلش غيره او نحو ذلك. الامر ده اذا بنقول الاصل فيه انه هو من باب خوف امتناع المنتظر، لانه هو مش في الحقيقة ده بيقوله اذا ما حلقتش مش هعينك علشان تاخد فلوس، ده مش هاخد فلوسه ولا هيسجنه هو، ولا بيقوله مش هعينك، ولما يتعين ده عشان يشتغل عشان ياخد فلوس، يعني مش هيتم عقد الايجارة ده. لا شك ان هذا ليس باكراه ابتداء، لكن لو وصل الحال بنقول ان هو يجوع ويعرى يبقى هنا دخل الى خوف امتناع الى فوات الحاصل، ولا يعني يلحق بفوات الحاصل، يلحق بفوات الحاصل. الامر ده اذا كان هناك تهديد بالسجن او كذا فينظر الى هل يمكنه ان يمتنع يتخلص ولو بالفرار ام لا، فاذا كان في وسيله للتخلص ولو بالفرار كان الامر كذلك. لا الصبر على عدم فعل المعصيه عند الاكراه له اجر عظيم لا ياثم بذلك. حال الضروره اللي هي العلماء تكلموا عليه انه ياثم، اللي هو انسان مش هيعمل معصيه لكن هيتناول المحرم مش هيباشر فعل المعصيه، ولذلك العلماء اتفقوا على انه لو صبر فلم ينطق بكلمه الكفر حتى قتل فله اجر عظيم، والدليل على ذلك فعل بلال، صبر بلال ونطق عمار، نطق عمار يدل على الرخصه وصبر بلال يدل على ايه؟ على الفضيله، ماشي كده؟ فضيله ان يصبر ولا ينطق بكلمه الكفر. وقول عبد الله بن حذافه لما عرض عليه الخمر والخنزير قال قد علمت انه قد حل لي ولكن ما كنت لاشمتك به، اللي هو ملك الروم، فما يشمتوش به انه يغيظ الكفار، دي نيه صالحه، فكونوا ما ياخذش بذلك وايا ما كان فهو هو ايه ماجور ان شاء الله. دي فتوى في غايه الضلال، فتوى بيقول احتجاج على جواز خروج المسلمين في جيوش الامريكان باحتجاجا بان العباس خرج مع جيوش الكفار في غزوه بدر، وهذا كان من الكفر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم افدي نفسك وابن اخيك، ايحل مال امرئ مسلم بغير طيبه من نفسه؟ ايحل اسر مسلم بغير حق؟ النبي صلى الله عليه وسلم عامله معامله الكفار وقال له اما ظاهرك فكان علينا، افدي نفسك وابن اخيك، فلم يقبل منه عليه الصلاه والسلام ذلك. ونزل في ذلك قوله عز وجل ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. خرجت في نزلت في من خرج ممن يعني يحب الاسلام مع الكفار، فمن مات منهم مات كافرا، ومن أسر منهم عمر معاملة الكفار أيضا، ولم يقبل إسلامه في ذلك، لأن ده حجة عليه وليس حجة له. فعل العباس رضي الله عنه من يعني المخالفة للشرع وليس من الموافقة للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقر بل عاقبه فأخذ ماله، وكان يمكن، وقال عمر أرى أن تدفع عقيلا إلى علي فيقتله. يعني كان عمر يرى أن هم إيه الأسرى دول كلهم يتقتلوا بمن فيهم العباس وعقيل، ودول أصلا من بني هاشم بل من بني المطلب اللي خرجوا أصلا يعني مراعاة لقومهم. فده لو كان وده كان أحب ربنا سبحانه وتعالى لولا ما سبق من فضله ورحمته بمن أسلم منهم. فسبحان الله، ده الفتوى دي فتوى جواز القتال في صف الكفار، ده كفر، فتوى دي كفر. أنا أقصد أن فيه 100 ألف جندي من الجيش هم مكرهين، ما احنا دلوقتي وضحنا الإكراه يعني إيه. الإكراه ده غير الكراهية، الإكراه ده مش أنه مش هيدوله الراتب بتاعه، هيفصلوه من الجيش، الفصل من الوظيفة هو من باب خوف امتناع المنتظر، لأنه بيقول لك أنا مش هجدد معاك العقد الشهر الجاي، هفصلك النهاردة وديك حسابك ومشيك، ماشي كده. فده بلا ده ما يجوزش عن إكراه على حلق اللحية، فضلا أنه يكون إكراه على الكفر اللي هو قتال أهل الإسلام وسفك دمائهم. طلب أسئلة بقى. قال: أما الاستنشاق فقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه واستحبابه، وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، والبراجم جمع برجمة وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. قال العلماء: يلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، المعاطف اللي هي الجلد المتني على بعضه وهو الصماخ، فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع. ومعاطف الأذن برضو اللي هو الصماخ ده اللي هو اللي جوه الشمع اللي هو ده. يقول: وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع في أي على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما، والله أعلم. بين الأظفار والجلد من المواضع المهمة، بين الأظفار والجلد أحيانا خصوصا في الرجلين يجتمع بعض الإيه الأتربة، وكذلك تحت الأظفار. بعض العلماء يقول أن هذه الأوساخ إذا اجتمعت فلا صار لها جرم يمنع صحة الوضوء، والراجح والله أعلى وأعلم أن اليسير من ذلك جدا كما يكون بين الأظفار من الطين المجتمع أو الوسخ المجتمع، أن هذا مما يعني يعفى عنه والله أعلى وأعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيأتي أحدكم ورفغه بين أصابعه، والرفغ هو ما تحت الإبط، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بهذه الهيئة، أنه يهرش مثلا فيقوم يخرج بعض الإيه الوسخ المجتمع في تحت الإبط، فأنكر عليهم ولم يأمرهم بعادة الصلاة. قال: وأما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة، فسره وكيع بأنه الاستنجاء. وقال أبو عبيدة وغيره: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره، إن البول ينتقص يعني ينقص يعني يزول. وقيل هو الانتضاح، وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء، انتضاح الماء. قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس، عشان ما يجيش يقول لي كان في نقطة ما فيش نقطة، لما يرش بالماء يقول لي دي نقطة الماء اللي أنا رششها، يوم عشان يقطع الايه الشك والوسوسة. قال: وقيل هو الاستنجاء بالماء، وذكر ابن الأثير أنه لو الانتضاح فسر أيضا بأنه الايه الاستنجاء، وذكر ابن الأثير أنه روي انتفاص الماء، وقيل في فصل وقال فصل فاء، قيل الصواب أنه بالفاء. قال: والمراد نضحه، انتفاص الماء نضح الماء رش الماء على الذكر، من قولهم لنضح الدم القليل نفسه، وجمعها نفص مش عارف. يقول: ولا هذا الذي نقله شاذ والصواب ما سبق الله أعلم. وأما قوله ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، هذا شك منه، فيها. قال القاضي إياد: ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى. يقول: فهذا مختصر ما يتعلق بالفطرة، وقد أشبعت القول فيها بدلائلها وفروعها في شرح المهذب والمجموع، والله أعلم. قوله في حديث أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من 40 ليلة، قد تقدم بيانه أن معناه أن لا تترك تركا يتجاوز 40. وقول وقت لنا هو من الأحاديث المرفوعة مثل أمرنا، مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكورة في أول هذا الكتاب. وقد جاء في غير صحيح مسلم: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال القاضي إياد: قال العقيلي في حديث جعفر هذا، حديث جعفر ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس، يقول: هذا حديث فيه نظر. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: لم يرويه إلا جعفر ابن سليمان، وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. قلت: وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر ابن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به، وقد تابعه غيره. يبقى كونه سيء الحفظ لدرجة درجات اختلف فيها العلماء، فليس بالسيء لدرجة رد الرواية، فضلا عن وجود المتابعات الكثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي الرواية الأخرى: وأوفوا اللحى، وهو بقطع الهمزة في أحفوا وأعفوا وأوفوا، مش إحفوا إعفوا إوفوا أعفوا أحفوا أوفوا. قال ابن الدري: قال أيضا: حف الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره، فعلى هذا تكون همزة إحفوا همزة وصل إحفوا. وقال غير: عفوت الشعر وأعفيته لغتان. قد تقدم بين معنى إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. أما أوفوا فهو معنى أعفوا، أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال ابن السكيت وغيره: يقال في جمع اللحية لحى ولحي ولحى، لحى ولحى، الكسر أفصح لحى. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أرخوا، معناه اتركوها ولا تتعرضوا له بتغيير. ذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا اللي هو أرخوا، وأنه وقع عند ابن مهان أرجو، وقيل هو بمعنى الأول، وأصله أرجئوا معناه أخروها واتركوها. وجاء في رواية البخاري: وفروا. حصل 5 روايات: أعفوا أوفوا أرخوا أرجو ووفروا، معناها كلها تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. قال القاضي عياض رحمه الله: يكره حلقها وقصها وتحريقها، برضو نفس الكلام الذي كنا في الكراهة. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد، فمنهم من لم يحد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، تطول جدا لحد ما يبقى معروف إن فلان ده طويلة جدا. ويؤخذ وكره مالك طولها جدا. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه في أخذ ما زاد على القبضة يدل على، وهو راوي حديث وفروا وأرخوا، يدل على أن يعني معنى وفروا وأرخوا ليس عدم الأخذ منها بالكلية، بل تركها وفيرة كبيرة، ولا يلزم من ذلك أنه لا يأخذ منها أصلا كما يقول النووي رحمه الله. فعل ابن عمر وغيره من السلف في الأخذ منها في الحج والعمرة يدل على مشروعية الأخذ من الطول والعرض كما ذكر القاضي عياض، ولكن يكون فيما زاد على القبضة، لأن هذا هو الذي فعله ابن عمر، فيكون حد القلة والكثرة ما زاد على القبضة. في الحج والعمرة مشروع من باب قضاء التفث كما فسره غير واحد من الصحابة والتابعين: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. الشيخ الألباني بيوجب ذلك، لكن هذا فيه نظر، الوجوب هذا فيه نظر، لا أعلم أحدا يقول بوجوبه والله أعلم قول الشيخ الألباني، لكن في غير ذلك ليس بمحرم. لا احنا نتكلم دلوقتي فعل ابن عمر، نقول له تفسير لمعنى وفروا وأرخوا، احنا الخلاف دلوقتي في كلمة وفروا، هل دي تقتضي التحريم او عدم الاخذ بالكلية، دي معناها كده لغة؟ فبنقول ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة في هذا الفعل وغيره، فعل ذلك يدل على ان وفروا عندهم ليس معناها الترك بالكلية حتى تطول جدا، ولكن ان ذلك التوفير هو ان تكون وافرة كبيرة كاملة وافية، كل ذلك يحصل بوصولها الى هذا الحد وهو كما ذكرنا قدر القبضة، فاذا زاد على ذلك جاز ان يأخذ، وخصوصا في الحج والعمرة. اما الشارب فذهب كثير من السلف الى استئصاله وحلقه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم احفوا وانهكوا، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم الى منع الحلق والاستئصال. الحقيقة ان الحلق لم يرد في اي رواية من الروايات، انما القص والاحفاء وكلها منع، الجز والجز مبالغة في القص، وهو مهما كان لا يصل الى الحلق، فمهما بالغ في القص لا يصل الى الحلق، فالصحيح ان الحلق لا يشرع، حلق الشارب لا يشرع. واما المبالغة في القص فذلك احد الوجوه الواردة، انه يبالغ في قص الشارب الى يعني مخير ما بين المبالغة في القص يجز جامد او يتركه حتى يبدو طرف الشفة، كل ذلك مشروع من اول هنا لغد هنا جائز، الحلق لا وتركه حتى ينزل على الشفة ايضا ممنوع. قال مالك، اللي هو مالك ذهب الى منع الحلق والاستئصال، وكان يرى حلقه مثله ويأمر بأدب فاعله تعزيره يعني، وكان يكره ان يؤخذ من اعلاه اعلى الشارب ويذهب وينول، انما ياخذ من اسفله اللي هو على طرف الشف، ويذهب هؤلاء الاخرون يعني مالك ومن وافقه الى ان الاحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وهو الاخذ منه حتى يبدو طرف الشفه، وذهب بعض العلماء الى التخيير بين الامرين، وده الصحيح، هو التخيير ما بين الجز وبين ابداء طرف الايه الشفة، لكن ليس الحلق. هذا اخر كلام القاضي، والمختار ترك اللحية على حالها ان لا يتعرض لها بتقصير شيء اصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله اعلم. قلنا المختار في الشارب التخيير ما بين الجز وهو المبالغة في القص، وبين أن يأخذ من أسفله حتى تبدو طرف الشفة، وأما في اللحية فيتركها، وإن أخذ ما زاد على القبضة من طول وعرض فلا يمنع الله أعلى وأعلم، ويشفع ذلك في الحج والعمرة. أقول قبل هذا أستغفر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش حا وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. في الرواية الأخرى عن سلمان قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام،

وبالمد مع فتح الخاء وكسرها، وبالمد لو مع حذف التاء والمد فقط. قوله أجل معناه نعم. مراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى القراءة التي ذكرت أيها القائل، فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا والله أعلم. يعني هذا الذي كان المشرك يقوله يظهر أنه كان يعني يريد الاستهزاء بالمسلمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمان أجابه بما يغيظه وبما يدل على شمول السنة والدين لكل ما يحتاجه الإنسان. هذا يعني أبلغ الأحاديث في الاستدلال على عموم الشريعة لكل حاجات البشر، وأنها ليست مختصة بجانب معين دون جانب من حياة الناس، بل كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالعبد المؤمن يعلم أن حياته كلها يجب أن تكون في ضوء الشريعة، يجب أن تكون محكومة بشرع الله سبحانه وتعالى، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه رد على العلمانيين والزنادقة الذين يقولون أن الدين محصور في العلاقة بين العبد وربه فقط. إذا كانت آداب التخلي مذكورة في السنة والحديث عام، قال نرى صاحبكم علمكم كل شيء حتى القراءة. فهل يتصور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمهم القراءة ولم يعلمهم كيف يتصرفون مثلا في أمور الاقتصاد والسياسة والجهاد الحرب والسلم وأمور الاجتماع والأمور العملية الأخرى التي حاجة الناس إليها مضاعفة؟ وأمور القراءة إنما هي أمور يعني الناس بفطرتهم يعني يستطيعون تدبير الأمر فيها. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أدبها وعلمهم ما يحرم وما لا يجوز وما يكره وما يجوز من ذلك. وإذا كانت التحليل والتحريم قد دخل في هذا، فكيف يتصور أن يكون أعظم أمور أن تكون أعظم أمور الإنسان غير مذكورة في الشريعة، وأن السياسة مثلا ليست من الدين، وأنه لا دخل للدين بالسياسة كما يقول الزنادقة والمنافقون والعياذ بالله، وكما يرون فصل الدين عن الحياة. وكذلك تصور من يتصور أن الدين نقرة والحياة نقرة أخرى، فالدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يزعمون ذلك. نحن نقول نعم، الناس أعلم بشؤون دنياهم ما لم يأتي في هذه الشؤون عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. فإذا جاء أمر فليس هذا من شؤون الدنيا، بل هو من شؤون الدين، لأن الدين جاء ليسوس الدنيا بالشرائع المختلفة. فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فقد علمنا أنه أعلم عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه الصلاة والسلام بعد أن بين لنا أننا أعلم بشؤون دنيانا أن يأمرنا بأوامر أو يلزمنا بأوامر ونواهي نحن أعلم بها ولا تدخل في حيز التشريع. فإذا ثبت أمر معين، إذا ثبت نهي معين، إذا ثبت توجيه معين عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي أمر من الأمور فهو من أمور الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قوله أنتم أعلم بشؤون دينكم وما قبل ذلك أيضا مما لم يغيره عليه الصلاة والسلام ويأذن في مخالفته، كل ذلك عنده من أمور الدين. إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما كان عليه الصلاة والسلام ليعلمنا شيئا بعد قوله ذلك إلا لأجل أنه يلزمنا، وما كان ليتركنا نلتزم بأمور أمرنا بها قبل هذه الواقعة لهذا تأبير النخل، يتركنا نلتزم بها وهو لا يلزمنا، لا يمكن أن يكون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم وقال لهم في تأبير النخل وقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فدل ذلك على أنه أذن لهم في مخالفة ما وجههم فيه في النهي عن التأبير، وعلمهم أن هذا لم يكن من أمور الدين إنما كان من باب النصيحة لهم في أمر دنياهم وهم أعلم بها، فترك عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بيان يعني أي شيء من أمور الدنيا إلا ما كان من أمور الدين. فهذا الحديث ينبغي أن يستدل به على عموم الشريعة ولزوم كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يقولون هذا أمر مثلا من أمور الآداب، هذا أمر من أمور الأخلاق، هذا أمر من أمور الأمور الدنيوية فلا يكون واجبا، إنما هم التزموا بذلك كما أمرهم عليه الصلاة والسلام. هذه طريقتهم، لا يفرقون بين ما كان من أمور العبادات أو من أمور العادات أو أمور المعاملات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمونه ونهيه يجتنبونه على أي حال كان ذلك وفي أي نوع من أنواع التوجيهات كان ذلك. قوله نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، لغائط وكذا ضبطناه في مسلم باللام، وهو في غيره بغائط، وروي للغائط وهما بمعنى واحد يعني. وأصل الغائط المطمئن من الأرض، أرض اللي هي يعني مستوية مطمئنة، مطمئن الأرض يعني مستوية. ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي، صار الحدث نفسه اللي هو الخراء الذي يخرج من دبر الآدمي اسمه الغائط، لأنه يطلب له الغائط لخروجه، كان يطلب له الغائط لخروجه. ده الاستعمال العرفي غلب على الاستعمال اللغوي. قال وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي رحمهم الله أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان. هذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله. دليل على التفرقة حديث ابن عمر رضي الله عنه إنما نهي عن ذلك في البنيان، وإنكاره رضي الله عنه على من نهى عنه نهيا مطلقا، كما في الرواية التي ذكرنا في مسلم قال إن ناسا يقولون، إن يقول ناس يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل قبل المسجد. قال ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا على لبينتين مستقبلا بيت المقدس. فهذا من ابن عمر رضي الله تعالى عنه جمع بين الأدلة بعد علمه بالنهي، لو حديث أبي داود وهي رواية صحيحة إنما نهي عن ذلك في البنيان فإن كان بينك وبين قبلة شيء يسترك فلا بأس. وقول الصحابي نهي عن كذا وأمرنا بكذا ظاهره الرفع، فقوله إنما نهي عن ذلك في البنيان إنما نهي ظاهره قصر النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في البنيان، فهو صالح للتخصيص، صالح لتخصيص عموم الأدلة. إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إنما نهي استغفر الله، قال إنما نهي عن ذلك في الصحراء أو في الفضاء. استغفر الله. قال والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية، وذلك لأجل عموم النهي، ويحملون الأحاديث الواردة في الجواز إما على الاستقبال فقط، الحديث استقبال الاستدبار فقط، يقول الاستقبال ورد النهي عنه، والحديث ورد حديث ابن عمر ورد بالاستدبار ولم يرد بالاستقبال. هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، والقول مقدم على الفعل، القول اللي هو النهي مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية، وهذا ترجيح الشوكاني، وقاعد فيها القاعدة التي يستعملها كثيرا في أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالف للقول العام لنا يدل على الخصوصية، ولا يجعل هذا الفعل صارفا للأمر أو النهي من الوجوب والتحريم إلى الكراهة إلى استحباب الكراهة، يجعل ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى ذلك أكثر العلماء، لأن الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بأفعاله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت مما يفعلها بينه وبين نفسه مثل هذا الفعل وقضاء الحاجة، فإنه لم يكن بما كان يطلع عليه فيه. وابن عمر رقي قدرا، رقي صدفة على بيت حفصة وهو لا يقصد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال، ومع ذلك فاحتج ابن عمر به، وهذا قول طريقة، هذه طريقة الصحابة، وهو أنهم كانوا يحتجون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرون ذلك من خصائصه إلا ما نص على أنه من الخصائص. هذه الطريقة اللي هي طريقة بعض الأصوليين غير سديدة، لأن الأصل عدم الخصوصية، الأصل الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل الاقتداء بالفعل دائما أشد في النفوس من الاقتداء أو من الالتزام بالقول، كما في قصة الحديبية، وهو أنهم إنما امتثلوا أمره لما فعله عليه الصلاة والسلام. قال المذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا، وهو مذهب عروة ابن الزبير وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم وداود الظاهري، يرون ذلك لأجل الأحاديث التي فيها ذكر التاريخ، وهو أنه كان قبل أن يموت بعام رآه جابر مستقبل القبلة، فأرأوا أن هذه الأحاديث المجيزة ناسخة للأحاديث الناهية. نعم، والقول بالنسخ احتاج إلى ثبوت تاريخ الحديثين وعدم إمكان الجمع، فلو ثبت من حديث جابر رضي الله عنه تاريخ تقدم النهي عن الفعل لكان يحتاج ذلك إلى باقي الأحاديث، يعني في باقي الأحاديث ربما كان بعضها بعد هذا النهي، ثم عدم إمكان الجمع لأن النسخ من مسالك الترجيح، وهو يؤدي إلى إبطال العمل بأحد الدليلين، ولما كان الجمع عند جميع العلماء مقدما على الترجيح كان القول بالتخصيص في البنيان في التخصيص النهي بالصحراء دون البنيان أولى. قال المذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. احتج المانعون مطلقا من الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث سلمان المذكور وحديث أبي أيوب. فالحديث أبي أيوب صريح في أن أبي أيوب عمل بعموم الحديث لأنه قال فوجدنا مراحيض فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة بنيت قال فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. إذن هذا في البنيان وعمل به أبو أيوب رضي الله عنه على عمومه وأبي هريرة وحديث أبي هريرة وغيرهما وغيرها. قال ولأنه إنما منع لحرمة القبلة هذا المعنى موجود في البنيان والصحراء ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل. أحتج أيضا بالقياس على النخامة والنهي عن البصق قبل القبلة وهي والله احتجاجات فيها قوة على أي الأحوال. لذلك رغم أن حديث ابن عمر كما ذكرنا صالح للتخصيص إلا أن الأحوط بالدين أن يتجنب الإنسان الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحراء تعظيما للقبلة وهو المعنى موجود يعني كما ذكروا. لكن هو من جهة الأدلة قول ابن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا صالح للتخصيص لكن الأدلة الأخرى قوية وليس فيها يعني ليس الضعف فيها ظاهرا خصوصا مسألة وجود الحائل في الصحراء وقد ذكر أنه يفرق سيأتي. نعم يقول واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها حولوا بمقعدي أي إلى القبلة. رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه إسناده حسن. هذا الكلام فيه نظر إسناده ليس بحسن بل إسناده ضعيف ولأن كيف يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ومتنه غريب أيضا كيف يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا قد كرهوا ما نهاهم عنه أقل الأحوال الكراهية في النهي أو قد فعلوها ده دليل على أن هذا أمر يعني مستعظم ومع ذلك فالحديث كما ذكرنا سنده ضعيف وضعفه الشيخ الألباني. واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان اللي هو أن نستقبل وحديث ابن عمر زي ما قلنا هو في الايه في الاستدبار. واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب وحديث عائشة الذي ذكرناه هو ضعيف. في حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده حسن. وده اللي قلنا فيه أنه فيه ذكر التاريخ لكن ليس فيه ذكر تاريخ بالنسبة لبقية الأحاديث وهناك إمكانية الجمع ممكن الجمع بأن هذا النهي للتنزيه والفعل الإباحة هذا طريق أيضا مذكور لكن عامة العلماء أو جمهور العلماء يرون أن هذا النهي للتحريم ولكن في الصحراء واحتجوا بحديث مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره. فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان. طبعا الذين يحتجون بالمنع يقولون هذا رأي ابن عمر، هذا رأي ابن عمر، وخالفه أبو أيوب فإنه في البنيان وقال ننحرف عنها ونستغفر الله، أي يعني من وجود من تركها على تلك الحال لوجود المشقة في التغيير، وليس لمن بناها، لأن اللي بنوها أصلا ما هم ماشي الظاهر هم ليسوا أهل الإسلام يعني. نستغفر الله أي لمن تركها على تلك الحال، من تركها موجهة إلى القبلة مع أن جهة القبلة ينبغي أن تعظم. أظن الأصغر تراجعها إن شاء الله. قال قال هذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي، فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث. وخلاصة الكلام تخصيص عموم أحاديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة. يقول ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه. ففرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى، لأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء، أما من أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعا كحديث أبي أيوب وغيره. الله أعلم. حديث أبي أيوب هنا أن استقبل القبلة، نهى عن استقبال القبلة والاستدبار، قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. يمكن شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة وما على سمتها مما تكون القبلة فيها في غير جهة الشرق والغرب، فلو كان إنسان في شرق مكة أو في غربها بحيث أنه إذا شرق وغرب استقبل القبلة فالنهي ثابت. ده وجه، لكنه ليس مشهورا عند العلماء. فرع في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رضي الله عنه، إحداها المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدران ونحوها، من حيث يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها، وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعا بحيث يستر أسافل الإنسان، وقدروه بآخرة الرحل. يعني يقولون أن الساتر ده يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع أو أقل، لكن السواتر اللي بعيدة خالص مش معتبر، عشان هم فرقوا بأن فيه سواتر من الجبال، بس ده خلاف ظاهر حديث ابن عمر، لأنه على ظهر بيت فما فيهوش فيه اللي كانوا بينه وبينه ايه جدار، بينه وبينه ثلاثة أذرع. مش دي المسافة، بس دي المسافة القريبة طبعا. منعرفش ده فوق السطح، فوق السطح الظاهر فيه انه هو ما فيهوش مسافة فيه. وإن ارتفاع الحائل بيقول حيث يستر أسافل الإنسان. آخرة الرحل دي نحو ثلثي ذراع، يعني حوالي يعني لا 50 × 2 × 3، يعني حوالي 35 سنتي أو أكثر قليلا. فإنما زاد بينه وبينه فإن زاد ما بينه وبين على ثلاثة أذرع أو قصر الحائل عن آخرة الرحل فهو حرام كالصحراء، إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حجر فيه كيف كان. بيت بني لقضاء الحاجة موجود يعني، فما يلتفتش إلى المسافة. لا ده بس يبنى للقضاء الحاجة، مقصود مش حمام عام، مش حمام، مش حمام باصطلاحنا احنا، مش دورة مياه مخصوصة لذلك. يعني لو كان على سبيل المثال مكان لقضاء الحاجة واسع جدا زي بتاع القصور مثلا، يقوم ان هو ما يعتبرش ان هو يكون بينه وبينه ثلاثة اذرع، هو عنده لو ان واحد جوه منزله حجرة وبينه وبينها أكثر من بينه وبين الجدران أكثر من متر ونص يبقى لا يجوز. ماشي عند الإيه؟ عند الشافعية. وده دليل على إن الجواز عندهم ليس مطلقا. وذلك بنقول الاحتياط للدين فعلا إن الإنسان إيه ينحرف كما فعل أبو أيوب. نعم. على وجه دليل. ينحرف ما استطاع، ينحرف ما استطاع، يشدق ويصطحن ويشدق ويغرب، يعني يبقى ايه يعني في عكس يعني عمودي على اتجاه القبلة. قال ولو كان في، قالوا ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم، فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه، فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا، ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقا ولم يعتبر الحائل، فأباح في البنيان بكل حال وحرم في الصحراء بكل حال، والصحيح الأول مثال ابن عمر يعني. قال وفرعوا عليه فقالوا لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدارا أو وهدة أو كثيب رمل أو جبلا، ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة ففي حصول الستر وجهان، لأصحابنا أصحهما عندهم وأشهرهما أنه ساتر، يعني الثياب تصلح كساتر عندهم، أرخى ذيله بينه وبين القبلة لحصول الحائل والله أعلم. المسألة الثانية حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار، قال جماعة من أصحابنا هو مكروه، زي ما قلنا أحد الوجوه أنه يحمل النهي على الكراهة. قال ولم يذكر الجمهور الكراهة، والمختار أنه لو كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة، لأن الكراهة تزول مع الحاجة، وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه للخروج من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة فيه. مع أن وجه إطلاق الكراهة وارد برضو مع وجود الأحاديث الصحيحة لأنها من الأفعال، ولا مانع من أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين الجواز، ولكن قد يقال هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بغير محضر من الصحابة ليبين الجواز. أقول يمكن أن يكون فعله في وهو يعلم عليه الصلاة والسلام اطلاع بعض أهله عليه وتنقل هي الإيه الجواز، بعض أهله أو بعض خدمه أو بعض المقربين إليه. المسألة الثالثة، يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان، هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري، واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب، والصواب الجواز، فإن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهي والله أعلم. لأنه هو في فرق بين الجماع وبين قضاء الحاجة، فلا يلحق به لعدم ظهور القياس. المسألة الرابعة، لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره للبول والغائط، ولكن يكره. وهذا الأمر في الحقيقة إنما نهي عن استقبال بيت المقدس إذا كان فيه استدبار القبلة، وينهى عن استدباره إذا كان فيه استقبال القبلة، وهي ما كان في المدينة النبوية وما على سمتها. وأما إذا كان إنسان بعيدا عن ذلك، كأن يكون مثلا في شرق بيت المقدس أو في غربه، حيث أنه إذا شرق وغرب استقبل بيت المقدس وكان بعيدا عن استقبال واستدبار القبلة، فلا يظهر تحريم ذلك ولا يظهر النهي عنه، الله أعلم. والكراهة تحتاج إلى دليل. المسألة الخامسة: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج الغائط البول أو الغائط، ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء، جاز ذلك. ممكن يعني أن هو الماء يكون مصدره يحتاج إلى إيه؟ الاستقبال والاستدبار، فيقوم ينحرف ويتغير وضعه حال الاستنجاء إلى الاستقبال والاستدبار، لا يكون قد فعل المنهي عنه. إنما نهى أن يستقبل أن تستقبل قبل أن تستدبر بول أو غائط، وليس من ذلك إزالة آثار البول والغائط له الذي هو الاستنجاء. هنستكمل بعد الصلاة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي رحمه الله: قوله وأن لا يستنجي باليمين، يقول هو من أدب الاستنجاء. وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم، يعني في المذهب يعني. وإن كان يعني لهؤلاء الشافعية ولأهل الظاهر الاحتجاج بأن ظاهر النهي التحريم ولا صارف له إلى الكراهية، وحقيقة يعني جعل مجرد أن هذا في الآداب لا يلزم منه أنه من باب التنزيه، لأن النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط من باب الآداب، والنهي عن استنجاء بأقل من 3 أحجار من باب الآداب، إذ كان يمكن أن يقع التنظيف بدون هذه 3. ومع ذلك فهم يقولون بتحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء، وهم يقولون بأن أقل من 3 أحجار لا تجزئ، وأنه لا يكون قد تطهر بذلك، فالفعل محرما. فمسألة أن هذا الفعل في باب أنه من باب الآداب فيكون الأمر فيه للاستحباب والنهي فيه للتنزيه قاعدة غير سديدة. الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم مطلقا، سواء كان في باب العبادات أو المعاملات أو الآداب أو غير ذلك، فيحتاج الجمهور إلى الدليل الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وده غير متصور خلافه، وهذا ليس استعانة باليمين في الاستنجاء، بل هو إنما يستنجي بشماله ويصبه الماء بيمينه. طبعا دورات المياه الحديثة لا يحتاج فيها إلى استعمال اليمين أصلا لوجود مصدر للماء، يعني من غير احتياج إلى صب زي الشطافات أو كذا، فلا يحتاج إلى صب يعني. قال: وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه، أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر. وضع على الأرض ذا صعوبة بالغة وتكلف في الحقيقة. هو يمكنه أن إذا كان الحجر يعني يمكنه أن يمسكه بين أصابعه ويحرك الذكر بشماله بيده أو بعض الأصابع الأخرى ويتأتى المسح بذلك. قال فإن لم يمكنه ذلك واحد مش هيعرف يعني الأمر ده واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى. يبقى اليمنى تبقى الحجر فيها ثابتة ويحرك الذكر باليمنى باليسرى يحرك الذكر يمسك الذكر باليسرى ويحركه بها ويمسح بها. يقول هذا هو الصواب. وقال بعض أصحابنا يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى عشان يبقى ماسح باليسرى وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهي عنه والله أعلم. ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها. سنوضح هذه القاعدة قريبا في أواخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم. وقوله أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار هذا نص صريح صحيح في أن الاستيفاء 3 مسحات في أن استيفاء 3 مسحات واجب لا بد منه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة بقاء الرائحة لا يضر في هذا المقام. المقصود عين النجاسة لابد أن يزال. واستيفاء 3 مساحات يبقى لابد من إزالة عين النجاسة ولابد من استيفاء 3 مساحات حتى لو زالت بدون ذلك. فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه 3. وبهذا قال أحمد بن محمد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وقال مالك وداود الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزأه وهو وجه لبعض أصحابنا إن المقصود الإنقاء ولو مرة واحدة. والمعروف مذهبنا ما قدمناه. قال أصحابنا ولو استنجى بحجر له 3 أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه لأن المراد المسحات كأن الحجر ده تقسم 3 فكل جانب ايه كقام مقام حجر. والاحجار 3 افضل من حجر له 3 أحرف لانه خروج من الخلاف ولانه اقرب الى ظاهر الحديث اقل من 3 أحجار. قال ولو استنجى في القبر والدور وجب ست مساحات لكل واحد 3 مساحات والافضل ان يكون ب6 أحجار. فان اقتصر على حجر واحد له 6 أحرف أجزأه. قال وكذلك الخرقة الصفيقة الصفيقة عن الثخينة التي لا يصل البلل من أحد طرفيها إلى الآخر. وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن يمسح بجانبها. يعني أوراق اللي هو التنظيف دي لو استعمل طبقة كبيرة منها بحيث لا يصل البلل إلى أصابعه جاز أن تستعمل. إذا ورقت الكلينكس أو التواليت أو كده فإذا كانت سخينة بحيث لا يصل البلل إذا كان حيوصل البلل وأثر النجاسة إلى يده ده حيتعين الماء لأن الأحجار إنما جازت في موضع القبل والدبر فقط رخصة. فإذا كان هناك نجاسة في موضع آخر لابد من استعمال الماء لإزالتها أو كل مزيل طاهر على الراجح. قال أصحابنا وإذا حصل الإنقاء ب3 أحجار فلا زيادة عليها فإن لم يحصل ب3 واجب رابعة حتى تحصل إزالة عين النجاسة. قال فإن حصل الإنقاء بها لم تجب الزيادة ولكن يستحب الإيتار ب5 فإن لم يحصل بال4 وجب 5 فإن حصل به فلا زيادة يعني غير مستحب الزيادة وهكذا فيما زاد متى حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة وإلا وجب الإنقاء واستحب الإيتار وهكذا كلام حسن. الله. وأما نصه صلى الله عليه وسلم على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا الحجر متعين لا يجزئ غيره، يعني زي ما قلنا الخرقة عند أهل الظاهر لا تجزئ، الخشب لا يجزئ، أي حاجة لا تجزئ إلا للأحجار. وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى فيه كونه مزيلا، وهذا يحصل بغير الحجر، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم، خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم. كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، طب هل يجوز أن يقتله من غيظ مثلا؟ لا، لا يجوز ذلك، وإنما من إملاق لأن هذا الغالب عنده، كل ما يكون مزيلا حجر أو غيره مما يكون مزيلا، حجر الأملة الزلطة ممكن يكون مزيل ممكن ما يكونش، فإذا مش هيزيل يبقى مش هيجزئ بعد التعدد مرات عديدة. لو ان هو مش هيزيل لا هيقعد، احنا اتفقنا ان ازالة عين النجاسة ايه واجب، ها ايوه عشان ثلاثة القول ثلاثة الدبر ده اسمه استنجاء وده اسمه استنجاء، ده طلب النجو للبول وده طلب النجو لإيه؟ للغائط، طلب ان هو يعني بيطلب نقاء هذا ونقاء هذا، فكل منهم يسمى استنجاء، فين بقى ان هو كان كده ده ما فيهوش شك طبعا، وهو اصلا الحجر الواحد غالبا بيتنجس بمسحه واحده ويحصل النجاسه في كثير من جوانب. قال ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والبعر والرجيع، كل البعر ده بتاع البعير والرجيع كل روث، لانه سمي رجيعا لانه تغير عن حالته الاولى بخروجه من جوف الحيوان. يقول ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا، يبقى ناخد احنا مفهوم مخالفه النهي عن الايه عن البعر والرجيع عن العظام والرجيع والبعر، لان نهى عن البعر يبقى لم ينهى عن ايه عن غيره لا غيره. يقول قال اصحابنا والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين، هم ليه الجامد؟ لان عندهم ان الطاهر المائع لا يجزئ لابد فيه من الماء، مع انه لو كانوا خدوا قول الراجح ان هو كل مزيل وخلاص، يعني هل يجوز استعمال الصابون مثلا او المنظفات الصناعيه او كل ما يزيل عين النجاسه؟ الراجح الجواز لان المقصود الانقاء، لكن هو قال كل جامد ده طبعا عشان يقوم مقام الحجر، يعني هو الصحيح ان المائعات الاخرى تقوم مقام الماء، فاحنا يبقى هو الكلام على هنا ما يقوم مقام الحجر، لكن المائعات الاخرى تقوم مقام الماء. قال اصحابنا والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين، عين النجاسه يعني، ليس له حرمه زي مثلا كتب العلم مثلا او اوراق محترمه فيها اسماء يعني او غير ذلك، ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان. طب الطعام مثلا سيكون ايه له ايه حرمة، يعني ينفعش ان هو يستنجي مثلا بما هو من مطعوم للبشر، لان اذا كان العظم طعام اخواننا من الجن نهي عن ذلك، فبالاولى طعام ايه البشر، ولا هو جزء من حيوان لاجل ان العظم جزء من هذا. قالوا ولا يشترط اتحاد جنسي، فيجوز في القبل احجار وفي الدبور خرق، ويجوز في احدهما حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة ونحو ذلك. قوله أو أن نستنجي برجيء أو عظم فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيء على جنس النجس، فإن الرجيء هو الروث، وده في نظر، لأن البعر والروث من مأكول اللحم ليس بنجس، فالصحيح أن هذا ليس لأجل ذلك، بل لأجل أنه علف دواب المسلمين من الجن، وإن كان روث نجس مثل روثة الحمار فاجتمع فهي لأجل النجس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس، إنها روثة حمار، ائتني بحجر. فالروث في من أكل اللحم مثل لا يجزئ لأنه طعم إخوان الجن، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يطهران. إذا كان بذور نباتات غير مأكولة تجزئ ما تقوم مقام الحجر، زي إنها خشبة، ورق الشجر زي الخشب برضه. كل جامد مزيل للعين، فلو التراب اصلا هيبقى متكتل هيبقى يقوم مقام الحجر. حتى ازال عين النجاسه خلاص. ومذهب الشافعية أن الروث كله نجس حتى من أكل اللحم، والراجح قول الجمهور بعدم نجاسة روث من أكل اللحم. قال أما العظم فلكونه طعاما للجن، ونبه بالرجيع على جنس النجس فإن الرجيع هو الروث، وأما العظم فلكونه طعاما للجن تنبه على جميع المطعومات وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك، ولا فرق في النجس بين المائع والجامد، فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر، لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية، ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها. وقيل إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية في حديث رواه الدارقطني في الروث والعظم، وقال نهى عنهما وقال إنهما لا يطهران، وصحاه الدارقطني إنهما لا يطهران، ولذلك لا يصح استنجاء. قوله عن نعم لما لو استنجى بنجس أيوه نعم، لأن هو في نجاسة تانية غير موضع الحاجة، إنما جزم موضع الحاجة لأجل نجاسة أجنبية، يعني مش نجاسة من البول والغائط بس، ده حاجة تانية خالص. هيزيلها ازاي؟ فلابد من الماء لإزالتها، أو كل ما مائع يزيل النجاسة. لا مش نجسان، لأن العظم يشمل عظم الميتة مثلا الذي هو نجس، وعظم المذبوح وهو طاهر، والنهي عام، فلا يطهران قطع سد للذريعة من باب استعمال الروث والإيه والعظم، لما يعرف انه لن يطهر ولا يستعمله نهائيا، بدل ما يخدم على المعصية يقول يعني استغفر مثلا بعد ذلك. قوله قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم، والتوجيه قال لنا قائل من المشركين، أنه أراد واحدا من المشركين وجمعه لكون باقيهم يوافقونه. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، قال العلماء هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم، بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها. قوله فوجدنا مراحيض جمع مرحاض، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للطاغوت. فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا. قول ابن عمر لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين يستقبل بيت المقدس، رقيت معناه صعدت. حكى صاحب مطالع لغتين أخرتين إحداهما رقيت والثانية رقأت. يقول أما رؤيته فوقعت اتفاقا بغير قصد لذلك، وأما اللبنة فمعروفة طوبة، اللبن اللي هو الطوب اللي يعد للبناء ينفع لبنة ولبنة ولبنة. قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسكن أحد حديث آخر. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا تمسح من الخلاء بيمينه، ولا تنفس في الإناء. قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا تمسح من الخلاء بيمينه. قال أما إمساك الذكر باليمين فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما تقدم في الاستنجاء. برضو في نفس الايه الخلاف خلاف الجماهير، وقد قدمنا ان هناك انه لا يستعين باليمين في شيء من ذلك من الاستنجاء. واما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول، بل هما سواء، والخلاء هو الغائط والله اعلم، يعني سواء تمسح من الغائط او من البول. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الاناء معناه لا يتنفس في نفس الاناء، واما التنفس ثلاثا خارج الاناء فسنة معروفة. قال العلماء والنهي عن التنفس في الاناء هو من طريق الادب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والانف فيه ونحو ذلك والله اعلم. وحتى لو تيقن عدم حصول ذلك فالسنة أن يتنفس خارج الإناء ولا يشرب كالبعير مرة واحدة، وإنما على مرتين أو ثلاث، والأفضل أن يتنفس خارج الإناء بحيث يشرب على ثلاث مرات، يبقى يتنفس مرتين لو حسبنا النفس اللي قبلهم يبقى ثلاثة. قوله ماشي. قال مسلم نعم نفس الكلام الرواية الأخرى عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمين. ده نهي عام، ده يعني ينبغي ألا يمس الذكر باليمين إلا لحاجة. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. إذا مس الذكر باليمين في الأصل منهي عنه مطلقا. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. الرواية الأخرى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره. قال النووي رحمه الله هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة، هي كلها بالكسر، كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه، وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزيا فهو مكروه، نص عليه الشافعي وهو ظاهر، وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة، أظنها جيدة. كل النسخ حميدة مش كده؟ أظنها جيدة، يعني كلمة إسناد حميد دي غير مستعملة في الصراحة أهل الرسول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة، يعني الإجماع هو الصالح. ثم أعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، بل وكذلك الرأس يمسح دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين. واحد مش عارف اللي يغسل نص بس لأنه يد واحدة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعله وترجله، في بعض الأصول في نعله في بعضها نعليه، هما صحيحان، أي في لبس نعليه أو في لبس نعله أي جنس النعل. في بعضها في تناوله في رواية البخاري وكله صحيح. في رواية البخاري يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، وفي قوله ما استطاع إشارة إلى شدة المحافظة على التيمم، والله أعلم. السواك الاستعمال باليد الشمال محتمل، إنه باب التنظف كان الشيخ العثيمين، ولكن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه. ذكر بعض أفراد العين. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اللعانين، وفي رواية داود اللاعنين، الروايتان صحيحتان. قال الإمام أبو سليمان الخطبي: المراد باللعينين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس لعنه، فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، والملاعن الملاعن مواضع اللعن. قلت: فعلى هذا يكون التقدير اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، هذا على رواية أبي داود. أما رواية مسلم فمعناها والله أعلم اتقوا فعل اللعانين، أي صاحبي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة. هو الأمرين الجالبين للعن، واللعانين صيغة مبالغة. قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القول تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش النخل لحاجته، وله ظل بلا شك، الله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس، فمعناه يتغوط في موضع يمر به الناس، وما نهي عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاء هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. عن في الأخرى عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني في السن، إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به. قال: الميضاء هي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما. أما الحائط فهو البستان، وأما العنزة هي عصا طويلة في أسفلها زج يقال رمح صغير، إنما كان بتاع مدبب، يعني في أسفلها زج يعني بتاع مدبب، إنما كان يستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى، فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه، يعني سترة. أما قوله يتبرز لحاجته فمعناه يأتي البراز، وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليخلو لحاجته ويستتر ويبعد عن أعين الناظرين. يتغسل أو يغتسل به معناه يستنجي به، ويغسل محل الاستنجاء، الله أعلم. وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس، قال يتبرز لحاجته. طبعا كلمة تبرز أصبحت في استعمال العرفي معناها نفس قضاء دي الحاجة. العصا دي دليل على استحباب الستر. الاستحباب. فقه قال: وفيه جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته. وفي لأن أنس خادم للرسول صلى الله عليه وسلم وليس عبدا عنده. وفيه خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك، طلب الخير من ذلك يعني، وليس التبرك اللي هو الاصطلاحي اللي هو طلب البركة من الملامسة والملابسة، لكن طلب الخير بفعل الصلاح الخير الكثير يرجى من مصاحبة أهل الصلاح، صحبة الصالحين فيها بركة. أما المقصود بتبرك بالآثار كمسح الصالحين مثلا وأخذ عرقهم، فالصحيح أن ذلك يختص بالأنبياء على خلاف بين أهل العلم في ذلك. الراجح ما ذكرنا لترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فعل ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كالإجماع منهم، فلم يكونوا يتبركون بوضوء أبي بكر ولا بنخامة عمر ولا بشعر عثمان ولا بثياب علي مثلا يعني. يقول وفيه جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر، لأن الرسول كان بيتغسل به. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء ولد الآخر أو لم يلده. فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه والماء مع وجود الحجر. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. الصحيح أنه يطهر، لا هي طهارة حكما، وهي وجود النجاسة المعفو عنها دي كعدم وجودها، النجاسة المعفو عنها دي كعدم وجودها، فهي ما ينفعش نقول أنه لا يطهر وإنما يبيح الصلاة. حديث إنهما لا يطهران دليل أن غيرهما يطهر. يقول وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزي، وقال ابن حبيب المالكي لا يجزي الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة، والله أعلم. وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك، المشارع زي الترع، الشارع اللي هي موجودة جارية، إذ لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله غير مقبول ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم. أنا أتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور الحل ميتته، إذن الدليل على مشروعية ذلك. قال القاضي إياد هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فعدل عنها إلى الأواني، وكان يستعمل الأواني لأنها هي المتأثرة. قل قولي هذا أستغفر. هل يعفى عن يسير أي نجاسة أم أن ذلك مقتصر على الدم فقط؟ على الدم وما ورد فيه الدليل من بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، فهذا يعفى عن يسير النجاسة. هل القيح والصديد نجسان؟ لم يذكر الله في كتاب قيحا ولا صديدا، إنما ذكر الدم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بول الغائط. فالصحيح أن القيح والصديد إذا لم يشتملوا على دم ليست بنجاسات، والأفضل تجنبها. هل الشك في النية بعد الفراغ من العبادة يؤثر في هذه العبادة؟ هذا باب الوسوسة، لا يؤثر فيها. إذا تعدت النجاسة موضع الحاجة هل يجوز استخدام الحجر إنزال عين النجاسة باستخدامه؟ الجمهور يرون أن ذلك لا يزول إلا بالماء عاد، بالماء خصوصا. خفين حقيقي إن شاء الله. رجل يصلي سنة المغرب فأتم بها آخر مصلين المغرب، فصلى الإمام ركعة ثالثة متعمدا، وقال أنه غير نجاسة من سنة المغرب إلى صلاة المغرب. هو كان لسه بيصلي المغرب، ما صلىش المغرب. إذا كان نواها المغرب الفريضة وهو كان لسه صلاة، فصلاته بطلة، لأنه لابد أن يبدأ من أول تكبيرة الإحرام نويا للمغرب، وبالتالي يبقى صلاة الإمام بطلة وصلاة المأموم صحيحة. ايه نعم، لو هو نواها سنه فضلت سنه خلاص، يبقى خلف السنه وصحت الصلاه. الرجل باع محصول قمح قبل اخراج الزكاه، اخرجها نقودا، لا يجوز ذلك، يجب ان يخرجها قمحا. الدنيا ظلمت. جزاكم الله خير.